السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال فضيلتك؟ بخير الحمد لله. بارك الله فيك، أننا نحبك في الله والله. أحبك الله. جزاك الله عنا وعلى الإسلام والمسلمين خيرا. اللهم صل على محمد. الله يبارك فيك. بالنسبة عندنا مسجد سفر ويتعدد فيه الجماعات يا شيخ محمد، يعني ظروف السفر ناس تصلي المغرب وناس تصلي العشاء، يعني شفت كيف يتعدد أكثر من جماعة في المسجد. أيوة، فيجوز تعدد الجماعات في المسجد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيوة، فيجوز تعدد الجماعات في المسجد. نعم يجوز للظروف. نعم.